الحديث. فأتبعوهم مشرقين فلما ترى and أن يضرب بعصاك البحر فانفلق أو ينفعونكم قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون قال أفرأيتم ما كنتم الذي خلقني فهو يهدين الذي خلقني فهو يهدين الذي خلقني فهو يهدين الذي خلقني فهو يهدين الذي خلقني فهو يهدين فهو يهدين فهو يهدين خلقني الذي خلقني الذي خلقني فهو يهديني والذي يقعدني ويهديني وإذا يصدق ويشفيني والذي يميتني ثم والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني هو يطعمني ويسقيني رب هب لي حكما رب هب لي حكما رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين رب هب لي حكما الآخرين وجعلني رب هب لي حكما رب هب لي حكما يوم يبعثون إلا من أتى الله بقلب سليم وعطي لأبي واغفر لأبي اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وغمنا يا رب العالمين وأن تجعله هاديا لنا على صراطك المستقيم يا أرحم الراحمين هكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام سعدنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلا علينا فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم ببهنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية نقلنا لكم على أحدث مكبرات الصوت الحديثة دار الطقم الأنيس الفكهاني المقيم بالنخاس مركز الزقازيق الهندسة الكهربائية الكبرى بأضخم محطات الديزل الكبرى وكبرى قصور الضيافة المتنقلة ومخازن الفراش الكبرى إدارة الحاج عبيد رضوان والمقيم بأبو حماد تتقدم أسرة الراحلة الكريمة بخالص الشكر لكل من واساهم في هذا العزاء سائلين المولى عز وجل ألا أريكم مكروها في عزيز أبدا شكر الله سعيكم جميعا.